غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله وقد دخلنا إلى شعبان، ونحن في الأيام الأولى من شعبان المبارك. ومما أثر عن أهل الله من السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن كان ومن جاء بعدهم، أنهم كانوا في شعبان يتحضرون بكل ما أعطاهم الله من طاقة وقوة وقدرة لرمضان، لأن الذي يتحضر لرمضان يكرمه الله جل جلاله بجني ثمرات رمضان، والذي يترك نفسه بغير تحضر لرمضان يدخل عليه رمضان ويخرج من رمضان ولم يتغير شيء. والتحضير أيها الأحبة في الله ينبغي أن يكون على الكثير من الأصعدة، ينبغي أن يكون تحضيرا قلبيا من خلال القرآن، فلا يستطيع أن يدرك القرآن من هجر القرآن قبيل رمضان، فمن كان هاجرا للقرآن لابد أن يرجع للقرآن الآن. لذلك كانوا يقولون عن شعبان أنه شهر القراء، فكان الواحد منهم يختم في القرآن في شعبان مرارا، يقول أحضر نفسي لرمضان. وكذلك ينبغي أن يحضر المرء نفسه في شعبان من خلال المواظبة على مجالس العلم وتعويد النفس على مجالس الإيمان، لأنه في رمضان تكثر مجالس العلم والإيمان، درس في الفجر والظهر والعصر والتراويح والقيام، فالذي لم تتعود نفسه على حضور مجالس العلم والإيمان سيجد صعوبة في رمضان. وكذلك ينبغي أن نعود أنفسنا على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النور الأول بعد نور القرآن. وكذلك من التحضر لرمضان أن نتعلم أحكام رمضان، وأن نتعلم أحكام الصيام، وأن نتعلم آداب الصيام، وأن نتعلم ما يتعلق برمضان من أحكام. ولن نجد أحدا يعلمنا الأحكام ولا الآداب كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصح كتاب بعد كتاب الله كتب الله له القبول هو كتاب الإمام البخاري رحمه الله، ذلك الكتاب الذي لا تخلو مكتبة في بيت أو مسجد إلا تجد فيه كتاب البخاري. وفي هذا الكتاب ذكر الإمام رحمه الله بابا خاصا للصيام، وذكر فيه بعض الأحكام وبعض الآداب، شرعنا بذلك الأسبوع الماضي، ونكمل اليوم بإذن الله جل جلاله بما فتح الله علينا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تأخذ منه النور إلا إذا جلست بأداب خاصة معينة، أولها التواضع والافتقار بين يدي الله، وتصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجلس بأدب وبحضور قلب وبصدق طلب حتى يكتب الله جل جلاله لك القبول والنور بإذن الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر هو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال ابن عباس: مآرب أي حاجة. قال طاووس: أولي الإربة أي الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس إن لي أبزا أتقحمه. لا أظن هذا باب آخر، نحن بعدنا بالمباشرة. طيب أظن إحنا قرأنا باب المباشرة لكن نعيده على عجالة. الأخوة اللي ما أخذوا مصورات الأسبوع الماضي فيأخذوا من الشيخ. وزع يا أحمد أو عمر، حيلا صمون اثنين. طيب رجاء لأخذ مصورة يحافظ عليها لأن فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن يكون معك قلمك تكتب عليها الفوائد أو الملاحظات أو الشروحات تحتفظ بها. ليش؟ حتى ترجع البيت تعمل حلقة تعليم فيها في البيت. لو كل واحد منا جلس مع زوجته، بتعرفوا أنه كثير من النساء يا إخواني ما بيعرفوا الأحكام، كثير من الأولاد ما بيعرفوا الأحكام. إذا أمكن نرجع للبيوت ونقرأ في البيوت هذه الأحكام فهذا بركة وخير إن شاء الله عز وجل، جزاكم الله خير. هذا الباب أيها الحبة في الله يندرج تحت ما يتعلق بمفطرات الصوم، وهذا فيكم تقولوا يعني أهم باب في باب الصيام، لأن هذا الباب هو الذي يفسد الصوم وهو الذي يحفظ الصوم. فمفطرات الصوم كثيرة، من المفطرات دخول عين وإن قلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، والمنافذ المفتوحة عند السادة الشافعية كم منفذ؟ ستة منافذ، عدها على يديك: الفم والأنف والعين والأذن والقبل والدبر، فهذه ستة منافذ. فالقطرة عند السادة الشافعية مفطرة، وقطرة الأذن مفطرة، قطرة العين مفطرة، وما يدخل من الأنف مفطر، وكذلك ما يدخل من الفم مفطر، وما يدخل من القبل أو الدبر مفطر. هذا إحدى المفطرات. كذلك من المفطرات الإنزال ولو بغير جماع، أو الجماع ولو بغير إنزال. فالجماع إذا كان قد تحقق، وهو ما يتحقق به الزنا، وهو غياب الحشفة في الفرج ولو لمرة واحدة بغير إنزال، فهذا اسمه من المفطرات. أو الإنزال بغير جماع بأي وسيلة كانت، بالاستمناء أو بالنظر أو بالتفكر أو بغير ذلك، فهذا كذلك من المفطرات. فما حكم المباشرة؟ المباشرة يعني مباشرة الرجل لزوجته في نهار رمضان، وهو ما يسمى بالمداعبة، فما حكمه؟ فتروي لنا الفقيهة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، تروي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فتقول: كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر، لأنها يعني تريد أن تبين الجائز وتحذر في نفس الوقت، لأن الذي يسمع أن الجماع في نهار رمضان من المفطرات ومن الكبائر يظن أن هذا كذلك يندرج على موضوع المباشرة والتقبيل. فتقول عائشة رضي الله عنها أن هذا لا يتعلق بالتقبيل والمباشرة، إنما يتعلق بالجماع، لكنها حذرت فقالت: كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، والإرب يعني النفس أو الشهوة، فكان صلى الله عليه وسلم يملك نفسه. فقال الفقهاء في هذا أنه إذا كان الواحد يعلم من نفسه أنه قد لا يملك نفسه فلا يجوز له أن يقوم بمقدمات الجماع، لأنه قد يقوم بالمقدمات ظنا منه أنه لن يقع في الحرام فقد يقع في الحرام. وفي رواية: وأيكم يملك إربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمآرب الحاجة، أي أيكم يملك حاجته، أو طاووس قال أولي الإربة، هذه في أي آية؟ أولي الإربة للنساء، أي الأحمق، جواز تربية أولي الإربة الذين تربوا في البيوت، جواز تربيتهم في البيوت وكشف النساء عليهم. ما سبب ذلك؟ لأنه لا حاجة له في النساء، يعني أحيانا يصاب البعض مرض نسأل الله السلامة بشيء من الجنون، فيسأل البعض أنه والله أنا عندي خيي في البيت شبه مجنون، بجوز يضل عندي في البيت ومرتي بالبيت أحيانا تضطر تكشف عليه، فما حكم هذا؟ فنقول له هل هو من أولي الإربة؟ طيب إيش يعني أولي الإربة؟ هل هو من الذين لا حاجة لهم بالنساء، لا شهوة عنده، لا يريد النساء، لا يشتهي النساء؟ فإن كان من هؤلاء فلا بأس بوجوده في البيت وأن تكشف المرأة عن رأسها أمامه، والله أعلم. نعم. باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتمه صومه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. القول الأول، طبعا ستجدون أن الإمام البخاري رحمه الله يذكر في الباب الواحد أقوال الصحابة وأقوال التابعين والأحاديث، فذكر قول جابر رضي الله عنه فقال: قال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى، أي إن نظر إلى شهوة فأمنى، أي أخرج المني، يتم صومه. يتم صومه، ما معنى يتم صومه؟ هل هذا يعني أنه لا يفطر؟ أفطر لكنه يجب عليه الإمساك، تأديبا له يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه التوبة. فمن أفطر في نهار رمضان عمدا لو صام الدهر والعمرة لا يجزئ عن هذا اليوم من ناحية الأجر، لكنه يجب عليه القضاء، وهذا إذا كان بجماع أو كان باستمناء، أي بطلب خروج المني. نعم. والحديث يعني مثل ما ذكرنا من قبل. وبه قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بن بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت. الخميلة يعني الدثار الذي يتغطى به المرء، فبالنسبة للدثار لا يجوز للمرء أن يدثر بخميلة مع أخيه المسلم إذا كانا ينامان بجنب بعضهم البعض، حتى الإخوة ذكورا أم إناثا، إنما هذا جائز فقط في حق الزوجة. فتقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم تحت الخميلة، فحط أي شعرت بنزول الدم، فانسللت أي فانسحبت من تحت الخميلة من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال مالك: أنفستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب وفي هذا الكتاب كذلك ليبين جواز المباشرة للزوجة عند الصيام، كل هذا بشرط أن يكون الواحد يملك نفسه ويملك إربه. طبعا يوجد فوائد أخرى تستنبط من الحديث في غير هذا الباب، وهو ملاطفة الزوج لزوجته وجواز ذلك من باب الغسل مع بعضهما، ويعني أن لو كان الفرق بينهما كبير في السن، وهكذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لكل امرئ حقه، ومن ذلك حق الزوجة. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. من الأمور التي يسأل عنها البعض في نهار رمضان: هل يجوز أن أغتسل؟ خصوصا إذا جاء رمضان في أيام، لا بلش يرجع لورا، أما سابقا ذكروا أيام ما كان في تموز وبئاب نار الدنيا كانت، فكان البعض يسأل: هل يجوز أن أدخل وأغتسل وأنا صائم بماء بارد؟ أو هل يجوز أن أذهب إلى البحر أو إلى النهر فأغتسل فأسبح في ماء بارد؟ أو هل يجوز أن أسكب على رأس الماء أو أتمضمض في الماء؟ فيبين الإمام البخاري جواز ذلك بشروط في هذا الباب، فيقول: أن ابن عمر جاء بثوب فبله وألقاه عليه وهو صائم حتى يبرد، حتى يخفف عن نفسه الحرارة. نعم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن الحمام طبعا سابقا هو المكان الذي يغتسل فيه، ليس الحمام عندنا الذي يقضى فيه الحوائج تقضى فيه الحاجة، حمام يعني مثل حمامات البلد اللي عندنا، فهذا كان مكان يدخل عليه ويغتسل فيه. فدخل الشعبي وهو أحد التابعين الحمام حتى يغتسل وهو صائم، وهذا كله بيان من البخاري فعل الصحابة والتابعين لذلك حتى يبين الجواز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. إيش يعني يتطعم القدرة؟ يعني القدر قدر الطعام، فما حكم أن يتذوق المرء شيئا في رمضان بغير أن يبتلعه؟ طبعا قال العلماء الأصل المنع وهو مكروه، إلا عند الضرورة فهو جائز، فقد تضطر المرأة عندما تطبخ الطعام للإفطار أن تتذوق الطعام، وطالما أن ذلك بقي على اللسان ولم يتجاوز الحلق وابتلع ثم ألقته فلا بأس بذلك، وهذا للضرورة. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. قد يشعر المرء أحيانا في نهار رمضان بجفاف ريقه، فإذا تمضمض حتى يبل ريقه فلا بأس بذلك على أن لا يبتلع الماء ولا يبالغ في ذلك. لذلك المضمضة في نهار رمضان، المبالغة في المضمضة في نهار رمضان مكروهة، فلو تمضمض الواحد في نهار رمضان فابتلع شيئا من الماء فجاء وسأل ما حكمي ابتلعت ماء بعد المضمضة، ماذا نقول له؟ ها؟ لا لا، شو بنسأل؟ بس أحسنت، نسأل ها؟ لا خلصت، قلت جملة تانية، جملة أخرى نعطيت نقطة يا رامي. نسأله إذا هل بلغت، يعني هل كنت عم تتمضمض وعم تغرغر الماء في فيك؟ إذا كنت تفعل ذلك فأنت وقعت في المكروه، فلو دخل الماء خطأ فعليك أن تقضي وعليك أن تمسك. أما إذا كنت تتمضمض بغير مبالغة وغلبك شيء من الماء فدخل فلا بأس عليك. البعض بيقول أنا حسيت شيخ هيك نقطة مي، حسيت أنا عم فرش أسناني، طالما أنك لم تبالغ لا بأس بذلك. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. فليصبح دهينا، إيش يعني دهينا؟ من الدهن وهو الزيت أو العطر. وكأن ابن مسعود يبين للتابعين أنه قد يظن البعض أن وضع الزيت على اللحية أو على الشعر أو على الجلد ووضع العطر على الجلد قد يفسد الصوم. لما؟ قال لأنه يتشرب من الجلد فهذا جوف، فأنت قد أدخلت عينا إلى جوفك. لا، هذا ليس منفذ مفتوح، الأذن والعين والأنف والفم والقبل والدبر، هذه المنافذ المفتوحة. أما الجلد طبيعي أن الجلد يمتص الدهن الزيت العطر، لكنه ليس منفذا مفتوحا، فالذي يدهن في نهار رمضان من زيت أو عطر فذا يفطر. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزن فيكم تقولوا مثل بركة مي صغيرة عملها حد البيت، كان يدخل إليها أنس إذا كان صائما ويشعر بالحرارة الشديدة فكان يجلس فيها حتى يتبرد. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. ما حكم السواك للصائم؟ عند السادة الشافعية السواك بعد صلاة الظهر مكروه، وطبعا استدلوا بعدم ذهاب أثر الدم عن الشهيد، فقالوا أن خلوف فم الصائم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم هو أطيب عند الله من ريح المسك لا ينبغي للصائم أن يزيله، فقالوا أن السواك بعد صلاة الظهر مكروه، وجمهور الفقهاء على أنه جائز ما لم يمتص الماء الموجود فيه ويبتلعها، أما إذا تسوك ونزل منه ماء فأخرجها فلا بأس بذلك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار يستاك أول النهار وآخره ولا يبلغ ريقه. وكأن الإمام البخاري يبين جواز ذلك في الصباح والمساء، فكان ابن عمر يستاك في الصباح والمساء ولا يبلع ريقه بسبب ما يدخل عليه من ماء خارجي الذي كان في السواك. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. عطاء أحد التابعين كان يقول إذا ابتلع ريقه بعد السواك لا يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل الرطب قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. يعني كأنه يرد على من يقول أنه من شعر بطعمة السواك فأنه يفطر، قال والماء له طعم فلا تفطر به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل لصائم بأسا. بالنسبة للعين فهي عند السادة الشافعية منفذ مفتوح، لذلك اللي بحط قطرة بعينه، أنا أهلي مريضة سبحان الله من كم يوم بعينها، فبتحط قطرة بتقول لي أشعر بمرورة في فمي، بس تحط القطرة بتقول لي أشعر بمرورة في فمي. فهذا دليل على أن العين منفذ مفتوح. ذلك عند السادة الشافعية وضع القطرة في العين لا يصح في نهار رمضان، لكن عند غير الشافعية يجوز. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. يسأل البعض أنه قد يستيقظ أحيانا في نهار رمضان بعد الفجر فيجد نفسه جنبا، أي يجد نفسه على جنابه، فيكون رمضان يكون نهار رمضان قد ابتدأ دخل الفجر، أو أنه قد يكون جنبا من جماع في الليل ولا يغتسل قبل النوم، ويقول أنا سأستيقظ للسحور فأغتسل في السحور، فيغلبه النوم فيستيقظ بعد أذان الفجر فيجد نفسه على جنابه وقد دخل نهار رمضان، فما الحكم الشرعي في هذا؟ يغتسل ولا شيء عليه، طالما أن الجنابة حصلت قبل الفجر فيغتسل ولا شيء عليه، ولا تؤثر الجنابة في صحة صيامه. نعم. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. يعني قد يتوهم البعض أن هذا لا يحدث مع أي إنسان، تقول عائشة: هذا كان يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستيقظ أحيانا لصلاة الفجر وهو على جنابه برمضان. انتبه، الجنابة سببها قبل الفجر، سواء كانت من جماع أو من غيره كان قبل الفجر، لكنه غلبه الفجر، أو حتى لو لم يغلبه، يعني لو تقصد هو استيقظ على سبيل المثال قبل الفجر وبده يتسحر وبقي للفجر 10 دقائق، فإذا دخل حتى يغتسل سيفوته السحور، وإذا أكل سيدخل عليه الفجر وهو جنب، فماذا يفعل؟ لا يريد أن يفوته السحور فيتسحر ثم يدخل ولو أذن الفجر، ثم يدخل فيغتسل ويصلي الفجر ولا شيء عليه في ذلك. نعم. سبب الجنابة قبل الفجر، لكن الجنابة استمرت بعد الفجر، الجنابة لا ترفع إلا بالغسل، صحيح؟ لا بأس، طالما أنه لم يسبب ذلك لنفسه من نظر أو مباشرة أو مداعبة أو غير ذلك أو فكر. واحد نام بعد الظهر برمضان فاستيقظ فوجد نفسه على جنابة، فهذا لا بأس عليه، يغتسل ولا شيء عليه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. نفس موضوع المضمضة، إذا الإنسان كان عم يتوضأ برمضان فأدخل الماء إلى أنفه لكنه لم يبالغ، لأنه يكره لك المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان، فإذا أدخلت الماء في فمك أو في أنفك ولم تبالغ وغلبك الماء فدخل إلى داخلك إلى الجوف ولم تملك إخراجه فلا شيء عليك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليك. أحيانا بتكون بالنهار بمكان فيه ذباب، بالشغل، بالعمل، بالوظيفة، بالسوق، بكذا، فيغلبك ذبابة أو بعوضة، بتحسك حشرة صغيرة فاتت، يعني أنت لا تريد إدخالها، غلبتك فدخلت فابتلعتها فلا شيء عليك. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. كل المفطرات تكون مفطرة إذا كانت عمدا ذاكرا، أما إذا كان المرء ناسيا من أكل أو شرب أو جماع ثم تذكر أنه صائم فلا شيء عليه. والسؤال: هل هذا الحكم يتعلق فقط في صوم الفرض أم في النفل كذلك؟ يعني لو كان إنسان صائم وأكل هو ناسي، فهل يفطر؟ لا يفطر. طب هذا بس برمضان ولا في غيره كذلك؟ هذا في الفرض وفي النفل، في كل أيام العام. طيب السؤال: هل يوجد حد لهذا النسيان؟ يعني واحد نسي وشرب ماء فمنا، واحد نسي وأكل تفاحة فمنا، بس واحد فاء الصبح أم فطر أم تذكر أنه صايم أم كمل صيامه أم نزل أم تغدى متذكر انه صايم كمل صيامه. بعد شوي الحلواني على العصر، لا حبيبتي شو عم بيصير معك يا ابن الحلال؟ طيب هل لي هذا حد ام لا؟ ما له حد. لو اكل كل الوجبات وتحلى معه وشرب معه شي بارد ولبى كل الدعوات سواء في رمضان او في غيرها، وبشرط ان يكون ناسيا، فلا بأس، فلا يفطر، لا حد لذلك. يعني إذا كان بينه وبين الله. واحد كنت عم بشرح مرة الدرس قال اللهم ارزقنا هذا النسيان، يا رب هيك شيء نسيان زي هذا برمضان. نعم. عن أبي هريرة في حديث شو بقول؟ هي فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. باب سواك. بس هون في عنا مسألة مهمة، ما حكم من رأى من يشرب أو يأكل ناسيا في رمضان؟ سؤال هذا دقيق. نعم بيدركوا حنون انت. الأكل والشرب في نهار رمضان شو حكمه؟ منكر. والنهي عن المنكر ما حكمه؟ واجب. إلا إذا كان الحج قال شغل مهم، إلا إذا كان يعلم أنه ضعيف. ذكر بعض الفقهاء إذا كان يعلم أنه ضعيف كبير في السن مريض فعلم أنه يعني ناسيا فيتركه حتى يتم ثم يذكره، لكن الأصل أن النهي عن المنكر واجب وهذا منكر. نعم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عمرو بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. ذكرنا هذا أنه يجوز استعمال السواك، وقلنا أن السواك أحيانا قد يكون فيه رطوبة أو طعمة فلا بأس بذلك. عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث أو المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. بمنخره الماء. بمنخره الماء. يميز. ولم يميز. ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. السعوط هو نوع من أنواع العلاج كان العرب يستخدمونه في السابق، وهو عبارة عن استنشاق شو اسم المادة المطحونة العود القسط في نوع من النبات اسمه القسط الهندي، وهذا النوع ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مذكور في البخاري أن الله جل جلاله جعل بهذا النوع من النبات دواء لكثير من الأمراض، فكان الصحابة رضي الله عنهم يطحنونه. وأنا أوصيكم بهذا وأنا جربت سبحان الله خاصة في السفر، الله تعالى بإذن الله يجعل فيه شفاء وحماية وحفاظة من كثير من الأمراض. فكرة إحنا بديش أطلع كتير عن الموضوع، لكن إحنا في غياب وبعد شديد عن الطب العربي، أو إذن شئتم فسموه الطب النبوي. ففي الطب النبوي كثير من البدائل الأدوية الموجودة حاليا، والذي يحافظ على الطب النبوي بكثير من تفاصيله يعني يحفظ بإذن الله من كثير من الأمراض. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يستخدمون طحين القسط الهندي حتى يتنشقونه، حتى يكون ذلك علاجا لأمراضهم. فيقول الحسن رحمه الله ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: لا بأس بالسعوط، وهو تنشق هذا النوع من القسط الهندي، إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل، أي يجوز له الكحول. قال عطاء: وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي؟ يعني كله عم بقول لك طالما الأمر ما زال في أول الأنف وفي أول الفم ولم يبلغ إلى الجوف فلا بأس بذلك. وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر. العلك أنواع، العلك وأي شيء يعلك. طبعا في أنواع من المطاط أحيانا يستخدم للعلاج، مثلا قد تعلكه ولا ينزل منه شيء، ليس فيه سكريات، ليس فيه طعمات وملونات وأطعمة، فهذا طبعا حكمه الكراهة، لكنه لا يفطر طالما أنه لم ينزل منه شيء تبتلعه. أما العلك الذي فيه طعم والذي فيه سكريات يعني تخرج، فطبعا هذا من الفطرات. نعم. ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. نعم. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. إذا أفطر الرجل في رمضان عمدا، العصبت يا شيخ وشربت مي ولا كذا، شو بعمل؟ قال العلماء: لو صام الدهر كله، يعني لو صام عمره كله حتى يعوض هذا اليوم الذي فاته، لا يمكن تعويضه من ناحية الأجر ومن ناحية سقوط الوزر. أما من ناحية القضاء فيجب عليه أن يقضيه بس بيوم، يوم بيوم، لكن من ناحية الأجر لا يمكن لكل أيام دهرك أن تعوض عن يوم واحد من أيام رمضان. نعم. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب أو المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وحماد يقضي يوما مكانه. وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، يعني جامعت زوجتي في رمضان في نهار رمضان وأنا صائم. فعم بقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لحقني، احترقت. شو الموضوع؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. طبعا جعل الله جل جلاله للذي يفطر في نهار رمضان كفارة، وهي على يعني التدرج. الأمر الأول هو أن يعتق رقبة. اعتاق الرقبة الآن غير موجودة. والأمر الثاني قال جل جلاله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعني من جامع زوجته في نهار رمضان عالما بالتحريم ذاكرا للصيام يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا أفطر في آخر يوم من الشهرين يجب عليه أن يعيد الشهران. فمن لم يجد أو فمن لم يستطع، وعدم الاستطاعة يقرر بها الطبيب، يعني لا يستطيع واحد أن يقول: أنا يا شيخ ما بقدر. بس عفوا، كيف ما بتقدر؟ يعني هل قال لك الطبيب أنك إذا صمت شهرين متتابعين تضعف؟ إذا كان ذلك من الطبيب فيجوز لك أن تنتقل للحكم الثالث. ما الحكم الثالث؟ الحكم الثالث أن تطعم 60 مسكينا، أن تبحث عن 60 مسكين فتطعمهم وجبة مشبعة عن كل يوم. فالانتقال إلى الإطعام لا ينبغي أن يكون إلا بعد تأكيد عدم القدرة على الصيام، وإلا إذا كان إنسان غني في طعم الناس لفعل ذلك وقال كفارته إطعام 60 مسكينا. لكنه يجب أولا، ليس على التخيير أن تختار أنت ما تشاء، إنما يجب أولا أن تبدأ بالصيام، وإن لم تستطع فبالإطعام. تفضل يا سيدي. إذا غير رمضان الكفارة تختلف. أولا بدنا نشوف هو شو عم بيصوم، يعني إذا كانت الزوجة أو هو يصوم صوم نفل يعني سنة، يعني عم بيصوم اثنين وخميس، عم بيصوم يوم إيه يوم لا، بيصوم عاشوراء، بيصوم عرفة، فلا بأس بذلك ولا شيء عليه، إنما خالف الأولى. الأصل للإنسان إذا كان صائما أن يمسك نفسه ولو كان صوم سنة، لكن إذا كان يوم قضاء، يعني إذا كان أفطر برمضان فعم يقضي بيوم تاني بعد رمضان وأفطر على الجماع، فيجب عليه أن يقضي بدل اليوم يوما. هذه الكفارة المتعلقة أن يصوم شهرين متتابعين هي فقط لمن أفطر في رمضان. نعم. لا للجماع فقط، إذا استمن الرجل أو المرأة بأي وسيلة كانت، باليد أو بالنظر أو بالفكر، فيفطر لكن لا كفارة عليه. هذه كفارة طبعا كبيرة وعليه إثم وغير ذلك، لكن الكفارة بهذه الطريقة مشددة ومغلظة لمن أفطر بجماع. طيب إذا أفطر الرجل عمدا في رمضان على طعام أو على شراب فصار مفطرا ثم جامع زوجته، لا يكون عليه الكفارة، لكن هو يجب عليه الإمساك على فكرة. يعني الذي غضب في رمضان وراح شرب مي، فمنقول له أنت أول شيء فعلت إثما كبيرا، عليك قضاء يوم، وعليك أن تتوب، وعليك أن تمسك هذا اليوم، أنت منك صائم بس لازم تمسك. فإذا جامع زوجته يكون قد زاد الإثم لكن ليس عليه كفارة. الكفارة حصرا لمن أفطر بالجماع. نعم، عشان أنا ما بنصح حد يتزوج برمضان. قضاء على الفور طبعا، كل قضاء إن كان الفطر بعذر فهو ليس على الفور مع كل السنة. عشان هيك المرة اللي بتحيض برمضان بنقول لها عليك أن تقضي أيامك من غير رمضان على كل العام، أما الذي أفطر في رمضان بغير عذر يجب عليه أن يقضي بعد رمضان على الفور. نعم. قال باب، عفوا عفوا، تعرفين على الفور تاني يوم العيد، يعني تاني يوم العيد دغري، ما في بس معه يوم واحد بس. نعم. قال باب، إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء أو ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. هذا ما بيقدر يعمل ولا واحد من هول، لا معه مصاري يدفع رقبة، ولا قادر يصوم شهرين متتابعين، ولا معه مصاري يطعم 60 مسكين. قال له رسول الله: أنا على الأرض يعني. أم شو قال له النبي عليه السلام؟ طب قال له: عود لنشوف أنت شو أصدق، عود لنشوف. فما كف. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. العرق. نعم. والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا صاحبنا ما عنده قدرة يجيب يدفع رقبة، ولا عنده قدرة يصوم شهرين متابعين، ولا عنده قدرة يطعم 60 مسكين. شو يعمل له النبي عليه السلام؟ قال له: عود لنشوف شو نعمل معك. ولا جاي واحد عنده النبي عليه السلام. العرق هو اسم لنوع من أنواع المكاييل، مثل جاط كبير، جايبه عند النبي عليه الصلاة والسلام من بستان وقال له: يا رسول الله هذا تمر، وزعه أنت في سبيل الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يلا قوم، ها إجاك، أنا بعطيك إني إلك بملكك إني، وأنت بتقوم بتوزعهم. قال له: عمي بتوزعهم؟ قال له: على ناس فقراء. قال له: والله ولا واحد بالمدينة ما بين لابتيها، يعني ما بين الجبلين. أنتوا بتعرفوا المدينة، اللي عم يسمع معنا دروس السيرة، المدينة لها من ناحية المشرق والمغرب جبلان، ومن الجنوب مفتوحة من الشمال مفتوحة، عشان هيك الخندق حفروه من الشمال، من الجنوب اليهود. فقال له: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أحد أفقر مني، أنا أفقر واحد بالمدينة. قال له: روح خذهم طعمين لأهلك. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ محاويج يعني محتاجين. عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبه؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك. نفس الحديث الآخر وبرواية أخرى. نعم، ما حكم الحجامة في رمضان؟ باب الحجامة والقيء للصائم. عن عمر بن الحكم بن ثوبان وعن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولد. ما حكم القيء؟ القيء أعزكم الله الاستفراغ، ذكرنا ذلك مرارا. القيء على نوعين، إذا غلبه القيء ولم يرجع شيء إلى الباطن إلى الجوف فلا يفطر، أما إذا هو استقاء يعني إذا هو أحضر القيء لنفسه فهكذا يكون قد أفطر، ولو انتكس يعني ولو نكس نفسه ولم يرجع شيء، لأنك أحضرت القيء لنفسك فأنت تفطر. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول أصح. لا نعم نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم احتجم رسول الله في رمضان، فقالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نسخ قوله، فكان الفعل مؤخر عن القول والقول مقدم على الفعل، فكانت الحجامة في أول الأمر حرام ثم أبيحت. طب ما حكم الحجامة؟ نقول ننظر، إذا كانت الحجامة تؤدي إلى ضعف عند المحتجم فيضطر بعدها بسبب الصيام للأكل والشرب فتكون محرمة أو مكروهة، وإذا كانت الحجامة لا تضره يعني كان عنده قوة فلا تؤثر فيه الحجامة، ولو كان صائم، بعض الناس إذا كان صائم وعمل حجامة نزل دم من جسمه بدوخ، فإذا كانت لا تضره فلا بأس بذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهى. كل هذه الروايات تدل على جواز الحجامة. نعم. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم، قلنا هذا منسوخ. وقال لي عياش حدثنا وعن عن حسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. جواز الحجامة للمحرم وللصائم، آخر حديثين قبل الأذان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. بس إلا من أجل الضعف، يعني إذا كان الصائم يضعف بالحجامة فهي مكروهة. نرجو أن نبقى في أماكننا، نردد خلف المؤذن حتى نكمل بعض الأحاديث بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ما حكم الصوم في السفر؟ يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. باب الصوم في السفر والإفطار. وعن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدع لي. فاجدح لي يعني أخلط لي الطعام وجهزه لنفطر. انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. شو يعني الشمس؟ أنه يعني لسه ما غربت. قال يا رسول الله أنه الشمس كيف تجهز لك بعده الشمس طالعة؟ قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. ثلاث مرات. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. والأصل الأدب مع من هو أعلم منك، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الأدب، فهو كأن الصحابي كان يرى الشمس لها أثر مش موجودة. لأن إذا أنت بتطلع عند وقت الغروب بس تغرب الشمس بضل في ضوء وبضل في حمار، فقد يظن البعض أن الشمس لم تغرب بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي أن هذا الضوء لا يؤثر وهذا الحمار لا يؤثر طالما أن الشمس قد غربت. عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم. سرد الصوم هي أن تصوم، هو أن تصوم الدهر كله. طبعا هذا فيه حكم يتعلق بموضوع الحقوق، فأحيانا سرد الصوم يؤثر على قوة المرء فيصير ضعيفا، وفيه تضييع لحق الزوجة والأولاد والعمل، والأصل التوازن. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: وأنا أصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يسأل البعض أنه أنا أحيانا عندي طلعات كثير على طرابلس أو على البقاع أو على خارج لبنان، فما حكم الصيام في السفر؟ فنقول: هذا أمر تخييري، التفصيل فيه أنك إن كنت لا تتعب ولا يؤثر هذا عليك فالأفضل أن تصوم، وإن كنت تتعب وهذا يزيد في مرضك ويعرضك للوقوع في الأمراض الأفضل أن تفطر. وهذا له أكثر من رواية سيذكرها الإمام البخاري الآن. نعم. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقضير. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنت إذا خرجت من منطقة وقد بدأت بالصيام فتفطر عند أهل المنطقة الأخرى. أحيانا بتسافر برمضان بعد الفجر، فبسبب سرعة الطائرة وتنزل في بلد الوقت فيه قبل وقتنا، فأحياناً بتصوم مثلاً 6 ساعات أو 5 ساعات، يعني مثلاً تسبق الوقت فبتوصل على بلد على المغرب، فبتفطر على وقت بلدك ولا البلد اللي نزلت فيه؟ بلد نزلت فيه. وكذا العكس، أحياناً أنت بتصوم الصبح المفروض 10 ساعات مثلاً تفطر، فبتروح على بلد توصل فيه كمان الصبح، فبدك تضلك صايم ده المغرب حتى تفطر فيه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: باب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المجاهدة ولا يأمر بها أحدا، إنما عليك أن تأخذ على نفسك المجاهدة وتخفف على الناس. فكان يقول لهم: من شاء فليفطر من شاء فليصم، وكان هو يصوم في يوم شديد الحر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه وشد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر صوم في سفر. شاف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة متجمعين على واحد، قالوا: شوف في خير؟ قالوا له: واقفين فوق عشان نحمي من الشمس. قالوا له: قالوا ليه طيب؟ قالوا له: أنه هذا صائم ودوخان وما بده الشمس تسلط. قالوا: طب يفطر، يفطر. ليس من البر الصوم في السفر في هذه الطريقة، إذا كنت قويا فصوم، إذا كنت ضعيفا فلا تصوم، فليس من البر الصوم في السفر. وفي هذا الرواية جميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب ينطق بلهجة تختلف عن لهجة أهل مكة، ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله، هل من البر صيام فيم سفر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللهجة فقال له: ليس من البر صيام فيم سفر. نعم. باب. لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني إخواني، هذا باب عظيم، هذا الباب الآن ذكر الإمام يتعلق بكل الأمور. أحيانا اليوم سبحان الله كنت عند أخ لنا عم بقصر العباي، فحكاني عن رجل هرب من لبنان بسبب اختلاس مالي فعله، يقول كان إذا مر من أمامي وقت الصلاة يمشي يروح المسجد قبل الصلاة، فيمر من أمامي فينظر إلي نظرة ازدراء، لسان حاله عم بقول أنه أنت قاعد بالمحل وأنا رايح صلي، ثم بعد ذلك تبين أنه يسرق المال وهرب من لبنان بسبب اختلاس المال. ما الفكرة والعبرة؟ لا ينبغي لأحد أن يحتقر أخاه المسلم بسبب عدم قيامه بعبادة. كان الصحابة في السفر يصوم الواحد ويفطر الآخر، لا ينكر الصائم على المفطر، ما قالوا ولو إذا ليش أنت مش صائم صوم، ما في عنده اللوم بالصحابة فيما بينهم، ولا ينكر المفطر على الصائم، من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. نعم. باب أن أفطر في السفر ليراه الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. العلماء قالوا بعض الناس متبعون، يعني قدوة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بسفر فحس إنه الصحابة تعبانين، شو عمل؟ طلب ماء ثم وقف حتى يراه الصحابة ثم شرب، وفي ذلك تعليم لهم أني أنا رسول الله وأنا صائم وفي رمضان وها قد أفطرت، فأفطروا. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر حتى نظن أنه لا يفطر، وكان يفطر في السفر حتى نظن أنه لا يصوم. طيب الآن السؤال، الذي أفطر في رمضان بسبب عذر أو مرض مزمن، ما هي كفارة الصيام وما فدية الصيام وكيف تدفع؟ نبين ذلك إن مد الله تعالى في أعمارنا الأسبوع المقبل. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان، جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان.